السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين المشاهدات لهذا البرنامج أو هذا اللقاء النافع والذي يدور حول مبحث من مباحث الكتاب العزيز، ألا وهو مبحث الناسخ والمنسوخ. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ سيد، بس أحببت عرضا وأسأل إخواني أهل اللغة عن كلمة البرنامج، هل وجدتم لها أصلا في لغة العرب؟ من عنده علم يفيدنا به كلمة البرنامج. أترجع عنه؟ لا، ما نحن نسأل يا فضيلة الشيخ. أنا استفيد من فضيلتك دائما يا فضيلة الشيخ. أنت لغة عربية؟ برنامج؟ يا شيخ مصطفى، يقول مصطفى انها برجرم عجميه خذ من البرن، الله اعلم، لكن انا ما وجدتها لا في كتاب ولا في سنه ولا قراتها على السنه العرب فيما قراته من كتب. ماشي، واصل. نحن الليله مع لقاء حول الكتاب العزيز، مبحث من اجل مباحث كتاب الله عز وجل، ألا وهو مبحث الناسخ والمنسوخ. وكما تعودتم معنا، نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ العلامة الشيخ مصطفى العدوي، حافظ الله تعالى الشيخ وشفاه وعافاه وقوى الله وزاده توفيقا وعلما وسدادا. آمين آمين آمين. فضيلة الشيخ، مرحبا بكم. ومرحبا بك، أهلا وسهلا، وأشكرك على كلمة مرحبا. تلك اللغة العربية الرصينة. مرحبا بالأخ الصالح، وفي الحديث مرحبا بالنبي الصالح، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، وفي الكتاب المنزل قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قال النبي مرحبا بابنتي، مرحبا بأم هانئ، فهي كلمة طيبة أحسن من هلو وأحسن من غيرها من لغة العجم. فأشكرك على هذا، وأسأل الله أن يرحم أخي الشيخ الدكتور أو الشيخ فتح الجمعة رحمة واسعة، فقد كان يسأر للغة العرب، لا لأنها لغة أبيه وجده، ولكن لأنها اللغة التي نزل بها القرآن وتحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام، فيلزمنا العود إليها. وإن نججب صنيع الشرطة المصرية التي بدلت كلمة الشرطة على السيارات وكتبت كلمة بوليس، فليتهم يرجعون إلى لغة العرب، بدل من أن يكتبوا على سيارات الشرطة بوليس يكتبوا الشرطة الشرطة. لكنه الانهزام أمام دول الكفر، حتى أنني أعرف ناسا صالحين غيروا اسم شركتهم بعد أن كانت بالعربي، كتبوها بالإنجليزي أيضا بدلا من العربي. إخوان نحسبهم من الأفاضل. شركة العربي تشيب العربي، مسحوا كلمة، هم عربي، اسم الشركة العربي، مسحوا كلمة العربي وكتبوا عربي وصاحب اسمه العربي، ويمسحون ويكتبون. صاحب نحسبه رجلا صالحا، يمسحون ويكتبونها بالإنجليزي. واحد منهزم آخر مثلا مركز السيد، يقول لازم يكتب سيد سنتر. شركة إسلام، يقول إسلامكم، إسلامكم باني، ولا لازم يجيب فيها نكهة الكفار. الدكتور فتحي الله يرحمه وينور قبره ويفسح له فيه، قال إنني كلفت بعض الطلبة في الجامعة، وكان يعطي الناس يناقش رسالات الدكتوراه ونحوها، بحثا يمرون في مدينة نصر في القاهرة أو في نصر الجديدة في القاهرة، ينظروا نسبة أسماء المحلات المكتوبة بالإنجليزي إلى النسبة التي كتبت بالعربي، فوجدوا أن الأغلب الإنجليزي، الأغلب الإنجليزي. ويقول أعجب الله يرحمه من أن شخصا يقلد من هزمه. طب هو هزمك تقلده أو تكافحه؟ يعني واحد هزمني أنا أحاول وأقاوم، إنما أنا أقلد من هزمني باختياري. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على إحياء اللغة التي يسعى أعداء الله لإماتتها. قد أصبحنا نرى البنت في الحضانة جاء تقول بدل المدرسة سكول، وما تقول لها سكول يا بنتي، كيجي يا أم، والله ما أعرف كيجي يا بنتي، يعني ما أعرف كيجي، تقول لك فين تدرس يا بنتي، كيجي وان، كيجي وان ولا كيجي تو، ما أعرف كيجي. كلمي باللغة التي نزل بها. تعرف كيجي يا شخصي؟ لا تعرف كيجي. والمس والسيستر ولماذا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا يا إخوة؟ لماذا نترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عذرا أشكرك. مرحبا بك فضيلة الشيخ. مرحبا بك وأهلا وسهلا. مرحبا الشيخ. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، الآية. فقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، ظاهر الآية أن الأسير قد يفدى به أو قد يمن عليه، فيرى بعض العلماء كقتادة وغيره أن هذه الآية منسوخة، إما بقوله تعالى فشرد بهم من خلفهم، أو بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. والعجيب أن بعض العلماء يرى العكس، يرى أن آية محمد هي المنسوخة، هي الناسخة لآيات التوبة وآيات الأنفال. فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، وأعيد تذكير الإخوة حفظهم الله بما ذكره فضيلة الشيخ سيد. الآية التي يدور حولها الحديث هي قوله تعالى من سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد، إما أن تمنوا عليهم بعد ذلك وتتركونهم بلا فداء، إما منا بعد وإما فداء، إما أن تتفضلوا عليهم وتسامحوهم وتتركوهم، وإما أن تقبلوا منهم الفدية، لكن كل هذا بعد ضرب الرقاب حتى بعد الإسخان. الإسخان المبالغة في القتل وإنزال النكال بأهل الكفر، كما قال تعالى: كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هذه الآية من سورة محمد تفيد أن الإمام له الحق فيه، إما منا بعد وإما فداء، تفيد أن الإمام مخير، لكن آية براءة، وبراءة نزلت بعد سورة محمد عليه الصلاة والسلام: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، قعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ولا الختام له اعتبار. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا. بمعنى أنه ما زالوا أحياء, أنهم ما زالوا أحياء, يقتل من شاء وبعد ذلك لا مانع من أن يستبقي أقواما لمبادلة الأسرى, لأننا أمرنا بفكاك الأسير. إذا عندنا أسير مسلم ونستطيع أن نفكه, لازم يلزم من تبادل الأسرى يكون عندنا أسرى حتى نفك بهم الأسرى. والآية التي في براءة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة دليل على أنهم ما زالوا على قيد الحياة. فلذا من أهل العلم من قال آية براءة ليست ناسخة, ليست ناسخة, بل الإمام مخير. واستدلوا على هذا بقصة الهرمزان. كان من أئمة الفرس فأسر بعد المعركة, أسر, كان له شأن عظيم, أسر في زمن عمر, لأن أفعال الصحابة تنور علينا, ينور الله بها علينا. أسر في زمن عمر فأتي به العمر, استشار الصحابة نقتله أم نتركه, فبعضهم قال إنك إن قتلته يئس أصحابه من الحياة فاستماتوا في القتال, وإن أبقيت عليه قد يسلم ويسلم قومه, فخل نسمع منه. فالمهم قال الهرمزان تكلم, قال أتكلم كلام حي أو ميت؟ يعني تتعزم لي في الكلام, أتكلم كلام شخص سيموت أو أنه سيحيا؟ قال تكلم. قال تكلم, فذكر كلاما طيبا موداه, أننا كنا قبل أن يصدر هذا كنا نحاربكم ونسبي منكم ونأسركم ونفعل ونفعل, فإذا كان الله الآن معكم فما لنا قدرة على قتالكم إذا كان الله معكم. تكلم كلاما طيبا, فتردد عمر لما سمع هذا الكلام الطيب, ولكن رجع أراد أن يقتله. فقال له بعض الصحابة الرجل قال لك أتكلم كلام حي أو ميت؟ قلت تكلم كلام حي. قلت تكلم, يعني معنى أنك تكلمت كلام حي. فأبقاه عمر فأسلم الهرمزان وحسن إسلامه, وكان له في نصيحة المسلمين دور. فشاهدي أن أفعال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لنا أيضا الوضع. فقل والله أعلم, إن القول بأن الإمام مخير أولى من القول بالنسخ لاعتبارات متعددة. أن آية براءة في أواخرها ما قد يفيد استبقاء شيء من القتلى, استبقاء شيء من المشركين لمفاداة المسلمين بهم, وأيضا أفعال بعض صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم, والله أعلم. قلت الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام أسر ثمامة بن أسال ومن عليه وما قتله, هذه الدعوة قد تسلم لك إذا عرفت التاريخ. إن قصة ثمامة قبل براءة, قبل نزول براءة. أحسنت الشيخ, ما شاء الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أيوة. أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل تستطيع يا شيخ منصور أن تقول إن هذا الحديث قيل قبل نزول آية سورة محمد, أو تعجز عن إثبات التاريخ؟ تعجز عن إثبات التاريخ. إذن ما دمنا عاجزين عن إثبات التاريخ لا نستطيع أن نقول إن حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ناسخ لقوله فإما منا بعد وإما فداء، لأننا من شروط النسخ أن نعلم المتقدم من المتأخر. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق ألم يمن على بعضهم؟ ما اختلفنا، لكن كل هذا معترض عليه بأن براء بعد كل هذا. نعم. شيخنا رواية البخاري هي قصة رمزان، فيها جبير بن حية قال بعث عمر الناس في أثناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم رمزان فقال إني مستشيرك في مغازية هذه. لا، رواية مطولة. فأسلم رمزان بعد القصة. نعم صح. بعد القصة، قصة الاستشارة في قتله. ليس هناك اختلاف. يا عبد الله. نعم. هل سورة محمد تسري في القتال، أما سورة براء هل تسري في السلم وفي الحرب؟ كيف تسري في هذه الأيام؟ تسري في هذه الأيام. كنا مستطيعين. لأن عندنا إذا أمرنا بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني افترض أن الله أمرنا بالقتال الآن، عفوا مش الآن، لا، أمرنا بالقتال على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وبعد البحث والنظر وجدنا أن القتال الآن سيتسبب في استباحة بيضة المسلمين و أسر النساء واستباحة الأعراض وضياع المسلمين، هل نتريث إلى أن نتقوى أو نبدأ؟ هل أنت تقول أنا أقاتل الصين الشعبية وحدي لأن الله قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أو للقتال مراتب ومنازل والله قال للنبي وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال؟ له فقه. نعم. قلت شيخ لمن قال أن ما جاء في سورة محمد قدر زائد لم يذكر في آية التوبة، يعني في سورة محمد قدر مشترك مع سورة التوبة وهي قتال المشركين وضرب أعناقهم ونحو ذلك، أما في سورة محمد فإما منا بعد وإما فداء، هذا الوصف غير موجود في آية التوبة، فيعتبر أنها هو الكلام على هذا. أما مطلع سورة آية سورة محمد فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب هي نفسها مطلع سورة البراءة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. جزاكم الله كل خير. الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في نفس السورة فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم الآية، فظاهر الآية النهي عن الصلح مع المشركين، فقال بعضهم هي ناسخة لقول الله تعالى في سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله الآية، فهل سلم لهؤلاء العلماء القول بالنسخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هنا معنى تجب الإشارة إليه، لأن بعض إخواننا عذرا لا يعول عليه ولا يكاد يفهمه، وهو قوله تعالى ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فمعنى وأنتم الأعلون فيها معنيان شهيران أشهرهما ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم في حال كونكم الأقوى والأعلى، ما شاء الله، أما إذا كنتم الأضعف اختلف الأمر. وكذلك في آية آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فآية محمد عليه الصلاة والسلام بنفسها فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، قال بعض العلماء لو حالي أي في حال كونكم الأقوى، فإذا أنت القوي لا تدعوهم إلى السلم، لا تدعوهم إلى المسلمة، تدعوهم المسلمة لماذا؟ تدعوهم المسلمة وأنت الأعلى والأقوى والغالب، احملهم على الدخول في الإسلام، احملهم على الدخول في الإسلام. الوجه الثاني ولا تهنوا وتدعو فلا تهنوا وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون أي بإسلامكم وإيمانكم. والوجه الأول أشهر عند عدد كبير من المفسرين والله أعلم. فعلى هذا يمكن أن نقول لا نسخ، يمكن أن نقول لا نسخ آية الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله سيكون لها مقام. افترض أنني جنحت إلى السلم من أجل دعوتهم إلى الله، من أجل دعوتهم إلى الله، وقد صالح النبي المشركين في الحديبية وكان من أسباب وقد دعوا إلى الله فأسلم منهم عدد. ففي مثل هذه المسائل ظني والله أعلم أن الأحوال لها مقامات، الأحوال لها المقامات، كل مقام له التصرف اللائق به والله تعالى أعلى وأعلم. جزاك الله كل خير، زادك الله توفيق. نعم نختمك يا. طيب بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يأجرنا في هذه الأوقات المباركة، وجزاكم الله كل خير، وجزا فضيلة الشيخ كل الجزاء الخير، سددك الله ووفقك فضيلة الشيخ. وإياكم، شكر الله لك يا فضيلة الشيخ سيد، وجزاك الله خير على خطواتك. أمين يا رب. وأثبت الله في ميزان حسناتك، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم، جعل الله تلك الآثار في ميزانكم جميعا. أمين. غدا الاثنين.